لا يفترض الحضور. وهل تفترض الوكالة بالنسبة للمرأة؟ لا ما يحتاج وكالة. لا يحتاج. فتشهد الشاهد برضاها كذا. بارك الله فيكم. إذا المهم في الموضوع أن يؤخذ رأيها. نعم. وهذا ما يركز عليه أخونا في رسالة. لا بد من هذا. جزاكم ولو الله. كانت بكران على الصحيح. بارك إلا أن تكون دون الكسع فلأبيها خاصة أن ينظر في مصلحتها ويزوجها بمن يراه أهلا لذلك لوجه مصلحة لا للطمع بل لمصلحة للبنت نفسها. نعم. المستمع عيسى محمد صالح سوداني مقيم في دولة قطر يسأل عن تفسير قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. هذه الآية ذكر علماء التفسير أنها نزلت في من جلس بين أرض المشركين ولم يهاجر من دون عذر فإنه قد ارتكب إثما عظيما بإجماع المسلمين كما ذكر ذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله وغيره. فالملائكة تقول لهم ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها, يعني لماذا لم تهاجروا تتركوا بلاد الشرك وهذه البلاد التي لا يظهر فيها الإنسان دينه ولا يستطيع أن يظهر دينه. فهذا لا يجوز له لقاء بينهم بل يجب عليه أن يهاجر إلا إذا كان عاجزا لكونه لا يحتمل السبيل وليس عنده نفقة لمن يدله على الطريق. هذا معذور لقوله سبحانه إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا, لا يستطيعون حيلة لعدم النفقة ولا يهتدون السبيل لعدم دلالة الطريق لو خرجوا, فأولئك عسى الله يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. هؤلاء هم الذين جلسوا في بلاد الشرك ولم يهاجروا مع قدرة. نعم. فالله توعدهم بجهنم نسأل الله العافية. نعم. بارك الله فيكم. يسأل أخونا أيضا عن الذي يحكم عليه بالقصاص قتلا هل يصلى عليه أو لا؟ نعم يصلى عليه إذا كان مسلما. أيوة. يصلى عليه ولو أنه فعل هذه الجريمة. نعم. والقصاص كفارة. وهكذا من زنى وهو محصن أو زنت وهي محصنة فقتل. نعم. بالرجل. نعم. يصلى عليه سواء كان ثبت عليه ذلك بالشهود. أيوة. أو بالإقرار. أيوة. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى على ماعز الذي زنى وهو محصن فأمر النبي بالردم ثم صلى عليه وصلى على الغامدية عليه الصلاة والسلام الذي زنت وهي محصنة فأمر بردمها وصلى عليها عليه الصلاة والسلام, لأن إقرارهم وتوبتهم له شأن عظيم. توبة يغفر الله بها الذنوب ثم الحد زيادة من كفارة نفسها بالكفارة أيضا. فالحاصل أن من قتل بحق وهو مسلم يصلى عليه فالقصاص حق إقامة الحدود حق يصلى عليهم. وهكذا لو قتل إنسان ظلما من باب أولى أن يصلى عليه. بارك الله فيكم. سمحت الشيخ ذكرتم أن القصاص كفارة, هل هو كفارة في الدنيا والآخرة أيضا؟ نعم. بارك الله. هذه يبقى حق القتيل. حق القتيل هذا لحق الله ولحق الورع. أما حق القتيل فيبقى وإذا كان القاتل تاب توبة صادقة. نعم. فالله سبحانه يرضي عنه قتيل بما يشاء سبحانه وتعالى. أما بقية المعاصي الأخرى بقية المعاصي الأخرى فهي كفارة في الدنيا والآخرة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم من أدركه الله في الدنيا كان كفارة له. الحمد لله. ومن مات على ذلك مستورا فأمره إلى الله. إن شاء فعل وإن شاء عاقب سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا. هذا يقع في كل المعاصي. نعم. نعم. على كل المعاصي. كل المعاصي التي أدرك حدها في الدنيا. نعم. أو تاب منها في الدنيا تغفر له. أما من مات عليها لم يحد ولم يتب فلا أمره إلى الله. لقوله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء سبحانه وتعالى. بارك الله. الواقع هذه بشرى إلى أصحاب المعاصي الذين أدركتهم إقامة الحدود في الدنيا وإذا علموا أن هذا كفارة لذنوبهم لعل الله سبحانه وتعالى أن يهديهم بعد هذا ولا يقترفوا المعاصي مرة أخرى. نعم. زي ما قال الرسول لما بايع الناس ألا يشركوا ولا يسرقوا ولا يزنوا ولا يقتلوا. قال بعد هذا فمن أدركه الله في الدنيا في الحد ونحوه كان كفارة له، ومن لم يقم عليه الحد في الدنيا يعني من لم يدرك في الدنيا فأمره إلى الله سبحانه وتعالى، إن شاء غفره وإن شاء عاقب سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا. السؤال الثاني لأخينا من السودان والمقيم في قطر عن الأطفال، هل يلزمون بلبس الإحرام عند العمرة أو الحج؟ نعم، الأطفال مثل الكبار، إذا نوى عنهم وليهم المسؤول عنهم في السفر أبو كأبيهم أو أمهم أو أخيهم المسؤول عنهم في هذا السفر، نعم، الذي حج بهم، نعم، إذا تولى عنهم الإحرام لأن كانوا دون السبع فتولوا عنهم الإحرام أو فوق السبع وأمروا بالإحرام يعلمون، فليس فوق السبع يعلم يقال له ذكر اخلع الملابس المخيطة والبس إزارا ورداء واكشف رأسك، وإن كان صغيرا من السبع كشف رأسه وألبس قطعة من الخام وجرد من القميص والفنيلة مثلا والسرافين ولف في اللفافة وربطت عليه حتى يكمل عمرتها أو حجه. وهكذا كبير فوق السبع علمه وليه وقال سو كذا وسو كذا وسو كذا. أما الأنثى فلا، في حرامها في وجهها ما عليها تلبس ما شاءت من الملابس، تلبس يعني تحرم في ملابسها العادية، وإذا حرمت الملابس غير لابسة النظر يعني غير جميلة يكون ذلك أولى وأفضل حتى لا تلفت النظر وحتى لا تفتن أحدا، لأنها تخالط الناس، فقد يبين الناس من هذه الملابس التي تفتن الناس. وهكذا الصغيرة تلبس ملابس مناسبة للمقام ليس فيها زينة كثيرة بل ملابس عادية فلا وتكشف وجهها لأنها صغيرة، فإذا كان ممن يغطى وجهه كالمراهقة والكبيرة يغطى وجهها بما معه من خمار من دون نقاب، النقاب تمنع من النقاب وما يصنع للوجه من الملابس التي تصنع للوجه يكون فيها نقب للعين أو العينين، وبعضهم يجعلها يلفها على الوجه يجعل غطاء للوجه على قدره يغطي الأنف والفم والجبهة وتبقى العينان، نعم، هذا كله يمتلع منه، وتغطي وجهها بالخمار ونحوه كما قالت عائشة رضي الله عنها كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج وكنا إذا دنا منا الرجال سدرت إحدانا خمارها على وجهها فإذا بعدوا عنا كشفنا. نعم، جزاكم الله خيرا. على ذكر الحجاب والنقاب، أخت لنا من العراق تعاني معاناة كبيرة بموجب فهمي لرسالتها، وتقول إن أهلها يمانعونها عن الحجاب، وتسأل لو تكرمتم شيخ عبد العزيز كيف تتصرف. الواجب عليها طاعة الله ورسوله، ولا يجوز لها طاعة أهلها فيما حرم الله، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إنما الطاعة في المعروف، وقال عليه الصلاة والسلام لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق، والله يقول سبحانه في كتابه العظيم في شأن النساء وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. الحجاب طهارة لقلوب الجميع للذكور والإناث، ومن أسباب السلام من الفتنة. ويقول عليه ويقول جل وعلا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أن لا يعرفن فلا يؤذين. والجلباب ما يلبس فوق الملابس العادية ويغطى به الوجه والرأس. ويقول سبحانه وتعالى ولا يدنين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن على عليه. والوجه والشعر من الزينة بل هو أعظم الزينة، وهكذا الصدر وهكذا اليد والقدم ونحو ذلك. فالمؤمنة تستر نفسها عن الرجال الأجانب، ولو قال لها أهلها اكشفي ولو قال لها زوجها اكشفي، لا تكشف لإخوانك ولا لأقاربك